ما أعظم ولا أخطر ولا أخوف من هذا النبأ. أيها الإخوة والأخوات، كل يوم نسمع بنبأ من يرتحل إلى الدار الآخرة، كل يوم نفجع بقريب أو نسمع خبر وفاة بعيد، ونحن موقنون أيها الإخوة، موقنون حق اليقين أن هذا المهيع هو مهيعنا، وأن هذه الطريق هي طريقنا، وأن هذه الكأس نحن شاربوها، نوقن بهذا حق اليقين. لكن أعمالنا لا تصدق يقيننا هذا، بل تكذبه وتخالفه تماما. نعمل أعمالا أيها الإخوة وكأننا في شك من هذا الأمر العظيم. قد يظن الشاب، أعتقد أن كل شاب أيها الإخوة يخطر له هذا الخاطر حين ينظر إلى شيخ مسلم كبير وقد يكون أبيض اللحية، فهو يظن أو يوقن أن هذا الشيخ الكبير لا أمل له في الدنيا، وأنه يعد أنفاسه ويحصي أيامه ويستعد أحسن الاستعداد لغد. لكن الواقع الأليم، الواقع الأسيف أيها الإخوة، أنه لو شق عن قلب هذا الشيخ الكبير إلا من رحم ربي، اللهم فاجعلنا وتفضل علينا جميعا برحمتك الواسعة، إلا من رحم ربي سيرى أيها الإخوة لو شق عن قلب هذا الشيخ الكبير الطاعن في السن السبعيني أو الثمانيني حتى، سيرى أنه متعلق بالدنيا أكثر من هذا الشاب الذي أخطر هذا الخاطر قلبه، سيرى أنه يجمع ويمنع أيها الإخوة. بالعكس، سيرى أن هذا الشيخ أيها الإخوة أبخل بالدنيا من هذا الشاب، وهو يحتاجها. الشاب يحتاج الدنيا أكثر مما يحتاج هذا الشيخ. ماذا تحتاج من الدنيا؟ قد وفيت نصيبك وقسمك منها فترحل يا عبد الله. لا، إنه يجمعها ويمنعها ويشح بها ويضن ويبخل بها، وهو شيخ كبير ابن 80. ما هذه المحنة؟ ما هذه الفتنة؟ ما هذا البلاء؟ يفسره لنا مولانا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه حين قال: يكبر ابن آدم وتبقى معه خصلتان، الحرص والأمل. حتى لو كان ابن 100 سنة عنده حرص على الدنيا وعنده أمل أيها الإخوة. أمل في ماذا؟ أمل طويل عريض في البقاء في هذه الدنيا، يأمل فيها أكثر مما يأمل فيها الشاب أيها الإخوة، ويتصرف تصرف من سيعمر فيها عشرات السنين، مع أنه ابن 90 أو ابن 100. وهذا شيء غريب أيها الإخوة. نستفيد منه أنه ليس علينا نحن الكهول أو الشباب أو حتى الغلمان، ليس على أي واحد منا أيها الإخوة أن يستنيم إلى مستقبل مأمول فلعله لا يكون. هذه مشرعة الهلاك أيها الإخوة، هذا طريق الردى، أنك تؤمل في غد وفي بعد غد إلى سنوات جائية وقادمة. قال عون ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أنزل الموت منزلته من عد غدا من أيامه. هذا ما عرف الموت، ولا أنزله منزلته من عد غدا من أيامه، فرب مؤمل في غد لا يدركه، ورب مستقبل يومه لا يستتمه. حتى الذي استقبل يومه وصلى الفجر فردا أو في جماعة لعله لا يتم هذا اليوم. هذه الحقيقة التي يحكيها موت كل من يموت في كل يوم، في كل ساعة، في كل دقيقة أيها الإخوة ولحظة. نعم، كل من يموت، كل إنسان مات كان يعد غدا من أيامه للأسف، لأنه طويل الأمل، وكان موقنا تقريبا إلا من رحم الله أنه سيستتم يومه، وما حصل. لقد افتلت، لقد اختضر أيها الإخوة، لقد بوغت. اغتنم فضل ركوع فعسى أن يكون موتك بغتة. كم من صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة فلتة في لحظة. قال الإمام أحمد رضوان الله عليه: ما أرى الشباب إلا كشيء كان في يدي ثم سقط. شبابي قال 20-30 سنة، قال ذهبت مثل شيء كان في يدي وسقط مني. نعم، يا لله لهذا التشبيه، لهذا التمثيل. ما أرى الشباب إلا كشيء كان في يدي ثم سقط مني، انتهى. تقول كأنها لحظة. رأى أحد الصالحين شيخه، أصلحنا الله وإياكم بما أصلح به عباده الصالحين، في النوم بعد وفاته فقال: يا شيخي وأستاذي، كيف وجدتم ما ترحلتم إلي وما هي أعظم حسراتكم؟ قال: يا بني، أعظم حسراتنا حسرة الغفلة، أعظم ما يتحسر عليه المؤمن إذا ترحل، الساعات التي غفل فيها عن طاعة الله، عن ذكر الله. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخر هذه الأمة بالشح، أو قال بالبخل والأمل. نعم، هلاك هذه الأمة. ونحن الآن أيها الإخوة يوشك أن نكون هلكا إلا أن يتداركنا الله برحمته ولطفه. هذه الأمة الآن يوشك أن تكون أمة هلكة والعياذ بالله. والذي يجيل النظر لا يرى ولا يحس أيها الإخوة، ولا يضع يده على ما يجعله عظيم الأمل في هذه الأمة. هذه الأمة تنحدر للأسف الشديد على مستويات عدة، هذا حديث آخر. وعندها أيها الإخوة، عند أحد هذه الأمة تأمير طويل في الدنيا وإعراض كبير عن الآخرة، عن طاعة الله تبارك وتعالى. هكذا، إذن هذا ما صلحت به هذه الأمة، وهذا ما تهلك به هذه الأمة. وفي الحديث الآخر الشهير: أربعة من الشقاء والعياذ بالله، فأما الذين سعدوا وأما الذين شقوا. هذه طريق الأشقياء، هذه درب الشقاء والعياذ بالله، والندامة والخسران المبين. أربعة من الشقاء: جمود العين، لا تبكي هذه العين من خشية الله، لا تبقي شوقا إلى الله، لا تبكي لأنها جامدة. وجمود العين يحكي ماذا؟ الخصلة الثانية: وقسوة القلب، لأن القلب قاس، لأن القلب قاس أيها الإخوة. جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا، والحرص على الدنيا. طول الأمل أيها الإخوة، ماذا يعطي طول الأمل؟ ماذا ينتج؟ ينتج أيها الإخوة الكسل عن طاعة الله، ينتج تسويف التوبة، ينتج إرجاء الأعمال الصالحة والعياذ بالله، ينتج الإغراء بالإقامة على المعاصي والفواحش والذنوب صغيرها وكبيرها. لماذا؟ لأن في الأجل فسحة، لأن في الأجل فسحة. وما أدراك يا رجل، ما أدراك أن في الأجل فسحة. قال أحد الحكماء: لا أدري كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره. صحيح، الآن يقولون دخل شهر إيه؟ ديسمبر 12، أمس دخل، واليوم لا أدري 9 أو 10 أيها الأخوة. تفتح عين تغمض عين ينتهي، يدخل الشهر الذي بعده وهكذا، سنة تلو أخرى. أول ما يدخل اليوم حتى العامة تفهم هذا المعنى وتقول: شهر إن هل زل، بالعامية من أمثالهم الفصيحة جدا، شهر إن هل زل، هل من هنا وينتهي من هنا. فعلا، كيف تفرح بالدنيا ويومك يهدم شهرك، وشهرك يهدم سنتك، وسنتك تهدم عمرك؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله، ومن تقوده حياته إلى موته؟ كل يوم أنت، كل ساعة تقترب إلى الله. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا ستقول له؟ سأل الفضيل بن عياض قدس الله روحه رجلا يوما، قال له: كم أتت عليك، يعني من السنين، كم أتت عليك؟ قال 60 سنة. قال أنت منذ 60 تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، أنت منذ 60 تسير إلى ربك يوشك أن تبلغ، وإن امرأ سار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريبه، وإن امرأ سار 60 حجة إلى منهل من ورده لقريبه. 60 سنة قريب جدا أن تصل يا رجل، إلى أين؟ إلى رب العالمين. فقال الرجل وقد خاف: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعرف معناها؟ هكذا نحن أيها الإخوة، للأسف نحن رجال كلام، نحن مسلمو كلام، نحن عباد كلام. صدقوني، الضعيف فينا، الجاهل فينا يستطيع أن يكون واعظا بما يسمع وبما يرى أيها الإخوة، يستطيع أن يعظ، يقوم هذا المقام ويعظ على أعناق المنابر، لكن أين العمل؟ أين الصدق مع الله تبارك وتعالى؟ أين العمل؟ أين الصدق؟ أين الجد؟ جعلنا هذا الأمر هزلا أيها الإخوة، جعلناه لعبا ولهوا والعياذ بالله. حتى أمر الدين أحلناه إلى هزؤ وإلى لعب، الكل يتكلم، أين العمل؟ يقول أحد التابعين: صحبت عبد الله ابن عمر إلى المدينة شهرا، سافر معه إلى المدينة أيها الإخوة، يبدو أنهم كانوا في عمرة، ومكث معه شهرا. قال: لم أسمعه يحدث إلا بحديث واحد عن رسول الله. تظنون أنتم أن الصحابة كانوا 24 ساعة يعظون، قال الله، قال الرسول، وأخرج فلان، وقال علان. لا، كلام قليل، وعظ قليل، معلومات قليلة جدا، ليس الوقت الكلام أيها الإخوة أبدا، ولا لإحصاء المحفوظات والمنقولات. يا عمل شهر كامل يا عبد الله، حديث واحد. نعم حديث واحد، كل الصحابة تقريبا هكذا كانوا أيها الإخوة، كلام قليل، تحديث قليل. عبد الله بن مسعود هذا الفقيه الجليل الذي قال فيه عمر: آثرت به أهل القادسية، آثرت به بهذا العبد الرباني وهذا العالم الصمداني، آثرت به أهل القادسية، بعثه هناك ليعلم الناس. يقول تلامذته: كان يعظنا في كل يوم خميس مرة، في 7 أيام الأسبوع مرة واحدة، ليلة الجمعة في ليل الخميس أيها الإخوة. فنقول له: لو أنك وحفنا أكثر. فيقول: لا، كان رسول الله يتخولنا بالموعظة كراهية السآمة أو مخافة أو خشية السآمة علينا. مش 24 ساعة مواعظ أيها الإخوة ودروس وكلام وتشقيق ألفاظ، لا، كلام قليل اذهب واعمل به تنجو إن شاء الله تعالى، اعمل بالقليل الذي سمعت تنجو، اعمل بعشر ما تعلم تنجو، لا تتكلم كثيرا وليس هناك عمل، ولا تحاسب نفسك على ما تعلم ولا تعمل، لكن أنت متفرغ لنقد الناس، هذا يعمل وهذا لا يعلم، وهذا جاهل وهذا عامل وهذا صالح وهذا من أولياء وهذا من أشقياء. أقمت نفسك مقام رب العالمين، تصنف عباد الله. التفت إلى نفسك يا عبد الله، اشتغل بنفسك، حاسب نفسك. قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعرف معناها؟ فمن كان يعلم أنه لله عبد وأنه إليه صائر علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد لذلكم المقام أو الموقف جوابا. هات الجواب، هل عندك جواب؟ حين يسألك رب العالمين عن الصغير وعن الكبير وعن الدقيق وعن الجليل وعن النقير وعن القطمير، عما قدمت وعما أسلفت، هل عندك جواب يا عبد الله؟ كلمة تفوه بها ستسأل عنها بين يدي رب العالمين، لما تكلمت بها؟ نظرة تنظرها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ستسأل عنها، ستسأل عن كل شيء. يوم تبلى السرائر وليس هناك تزاويق ولا تهويل ولا كذب ولا حلفان، هناك الذي يعلم السر وأخفى. فعظم الأمر على الرجل وقال: فما الحيلة يا عبد الله؟ يسأل الفضيل: فما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: ما الحيلة؟ قال: يسيرة. يعني ما العمل؟ كيف نعمل؟ ما المخلص؟ كيف نتخلص من هذه الورطة؟ قال: يسيرة. كيف يا أبا علي؟ كيف يا فضيل؟ يا فاضل هذه الأمة كيف؟ لله دره، لله هذا الكلام الذي ستسمعون. قال يسيرة أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. يعني فتح له باب التوبة، توب يا رجل. ليبكي على نفسه العاقل، لينتبه النائم الغافل، يؤمل ذو الجهل آماله، فيفجأه موته العاجل. علام الجدال وهذا المآل، وفيما القتال وهذا باطل، ودنياكم هي معشوقة ولكن حقيقتها باطل، ودنياكم هي معشوقة ولكن حقيقتها باطل، وبرق ولكنه خلب، وودق ولكنه ماحل، وطيف مثل طيف المنام هذه الدنيا، وطيف ولكنه هاجر، وطيف ولكنه هاجر، وشهد ولكنه قاتل، منام وأضغاث أحلامها، أماني يؤملها الجاهل. هذه الدنيا أضغاث أحلام أيها الأخوة، منام وأضغاث أحلامها، أماني يؤملها الجاهل. فأين الشريف وأين الضعيف؟ وأين المفضل وأين الفاضل؟ وأين الشجاع وأين الجبان؟ وأين المهذب وأين العاقل؟ كل سيشرب كأس الفناء، وكل بهذا الفنا نازل، كل سيشرب كأس الفناء، كأس الفناء، وكل بهذا الفنا، بهذا الفناء، فناء يوم القيامة أيها الإخوة، عرصات يوم القيامة. كل سيشرب كأس الفناء وكل بهذا الفنا نازل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا أيها الأخوة. روى الإمام ابن أبي عاصم في كتاب السنة، والإمام أبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما، عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. إن أخوف ما أخاف عليكم خصلتان: طول الأمل والحرص على الدنيا، فأما طول الأمل فينسي الآخرة. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذه صفة الجاهلين، هذا نعت الكافرين أيها الإخوة. أما وصف المؤمنين فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كيف تكون مؤمنا ويكون أملك طويلا؟ ولو بحثت لوجدت أن هذا الأمل بطوله هو سر الأسرار وراء كل ما أنت عاكف عليه من موبقات ومن معاصي ومن تقصير ومن سعي في إهلاك نفسك وإهلاك غيرك. طول الأمل ليس العلم، أنت لا تحتاج إلى من يعلمك، في الأغلب لا تحتاج إلى من يعظك. صدقوني هذا الكلام الذي قلته فحوى جوهره معلوم لنا جميعا، تعلمونه صغارا وكبارا، نساء ورجالا. لا تقول لي استفدت جديدا. ماذا استفدت جديدا؟ بيت شعر سمعته لأول مرة غير مهم، هذا تخريج حديث غير مهم، الفحوى عندك، تفهم أنت جوهر هذا الكلام، أنت فاهم له من أصل، من الأصل أنت تفهم هذا الكلام، تعرفه جيدا، ويمكن أنك تحفظ ما لم يذكر أيضا. لكن ليس على هذا المعول. المعول هل نفعك الله بما علمت؟ هل أثر ويؤثر هذا في حياتك؟ سئل الإمام أحمد قدس الله سره: يا أبا عبد الله، ما الزهد في الدنيا؟ قال: قصر الأمل. لا زهد مع طول الأمل أيها الإخوة. حقيقة الزهد حتى لو كنت غنيا من أصحاب الملايين وكان أمرك قصيرا فأنت زاهد، ما أحسن هذا التعريف. قال: الزهد في الدنيا قصر الأمل. قيل: فعلام يستعان بقصر الأمل؟ قال: لا أدري، هو توفيق من الله. الله أكبر، الله أكبر. لم يشرع هذا الإمام الذي كان يحفظ مليون حديث، كما قال أبو زرع لابنه، قال يا بني أبوك يحفظ ألف ألف حديث لم يشع له بذكر مئة أو خمسين أو خمسمائة حديث في هذه المسألة. وقال رسول الله، وقال رسول أبدا، قال لا أدري، لا علم لي، كيف أدلك على أن يكون أملك قصيرا؟ لا علم لي، ليس عندي جواب، ليس عندي وصفة علاجية، توفيق من الله. لذلك علينا دائما أيها الإخوة، دائما في كل أمرنا أن نضرع إلى الله وأن نلذ بالدعاء، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. لن ينفعنا لا علمنا ولا وعظنا ولا فهمنا ولا الكتب أيها الإخوة المرصصة في بيوتنا أبدا، توفيق من الله. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضى. نسأل الله أن يذوبنا إليه جذبة تنسينا أيها الإخوة هذا الاستغراق، تلهينا عن متع هذه الدنيا الغرورة، هذه الدنيا الفانية الفتانة أيها الإخوة. قال هو توفيق، توفيق، فنسأل الله توفيقه وحسن تسديده وإرشاده، إنه ولي ذلك. قال توفيق، قال لا أدري، إنه توفيق، لا إله إلا الله. هكذا أيها الإخوة، هكذا دخل على أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوما، وقلب الداخل بصره في البيت، ليس هناك متاع، سقف وجدران، ليس هناك شيء. قال يا أبا ذر، ليس لكم متاع؟ أين متاع البيت؟ أي شيء، ولا أواني ولا مواعي ولا شيء، ولا فرش ولا مراتب ولا شيء، بيت أموات أو أحياء هذا، أين متاعكم؟ فقال أبو ذر رضوان الله تعالى عليه وقدس الله سره العظيم الكريم، قال لنا دار نبعث إليها بمتاعنا. المتاع هناك، قال في دار باقية ليس في هذه الدار الثانية. فقال الرجل يا أبا ذر، لكن لا بد لكم من متاع ما دمتم ها هنا. قال صاحب المنزل لا يخلينا، لا يتركنا أن نبقى في هذه الدار، فلماذا المتاع؟ ولا يأخذنا. وعن مثل هذا المنطق المصطفوي صدر أيها الإخوة صالح آخر، دخل عليه بيته فإذا بيته بيت مرتحل. كيف الإنسان حين يريد أن يرتحل أيها الإخوة؟ يلم ويضم كما يقال أغراضه ومتاعه وأشياءه ويتأهب، يعرف أن هذا بيت مرتحل، ما فيه، مش بيت إنسان مقيم طبعا، يبني فيها بناء الخالدين، وإنما مقامك فيها لو علمت قليل. لكن كلنا، كلنا، وهذا العجب يا إخواني، هذا ما لا يقضى منه العجب، كلنا إلا من رحم الله فعلا نسعى ونبني ونثمر ونعمر أيها الإخوة. ولا نقول إن هذا بذاته به بأس، قد يراد به ما عند الله فيا حي هلا، لكن أن يراد به الدنيا فقط ونقطع النظر عن الآخرة، هذا هو الهلاك أيها الإخوة، ونمنع الحقوق ونبخل ونشح، هذا هو الهلاك، هذا هو الردى والعياذ بالله. فعلا نسعى كأننا خالدون، أتبني فيها بناء الخالدين وإنما مقامك فيها لو علمت قليل. قال روح الله عيسى عليه الصلاة وأفضل السلام الحواريين، قال اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. الله أكبر. قال من ذا الذي يبني على موج البحر المتلاطم المغتلم، هل يبنى قصر، هل يبنى بيت، هل يبنى منزل على موج البحر أيها الإخوة؟ كلا، الدنيا هذه أكثر اغتلاما ودورانا وكفتا من موج البحر نفسه أيها الإخوة. أي أيوة والله، أي أيوة والله، أكثر منه. قال من ذا الذي اعمروها ولا تعمروها، من ذا الذي يبني على موج البحر دارا، تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. يقول عبد الله بن عمر رضوان الله عنهما، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمنكبي وقال يا عبد الله بن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. والغريب أيها الإخوة هل ينافس في عزها وهل يأسى على ذلها؟ كلا. حين تكون غريبا حللت بعاصمة حللت لبلدة لأسبوع أو ليوم أو لليلة، لا يمكن أن تحسد الأغنياء فيها وتقول لابد أن أنافسهم، هم أغنياء بلدتهم، هم مقيمون، أنت مالك، مالك ولغناهم. ولا يمكن إن أصابك خصاصة أو ضر أن تأسى وأن تحزن تقول هي ليلة لا يهمني حتى أبيت في الشارع، هذه هي الدنيا. فهمتم كلمة النبي؟ هذا معنى كن في الدنيا كأنك غريب. تصور هذا المعنى، أنت نازل لليلة واحدة في عاصمة. قال الحسن البصري قدس الله سره: المؤمن يرى نفسه غريبا في الدنيا. وفسر لنا هذه الغربة بمنطق محمدي نبوي، قال يرى نفسه غريبا في هذه الدنيا فلا ينافس في عزها ولا يأسى على ذلها. فلا ينافس في عزها لأنه غريب، ما لي والأغنياء وما لي والفقراء أو لفقري في هذه الليلة في هذا اليوم في هذا المقام القصير. قال يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، فإنك لا تدري يا عبد الله ما يكون اسمك غدا. هل ينادى عليك يوم القيامة يا عبد الله أو يا عبد هواه، يا صالح أو يا طالح؟ فإنك لا تدري ما يكون اسمك غدا، لن يكون نفس الاسم الذي كان لك في الدنيا. اسمك محمد وما لك من الحمد شيء، اسمك سعيد وأنت شقي، اسمك صالح وأنت طالح. كلا، ستدعى باسمك الحقيقي، هناك سيبدو لك عنوان جديد، تنقلب الموازين. يعظم من كان محقرا ويحقر من كان معظما، الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فإنك لا تدري ما يكون اسمك غدا يا عبد الله. الله أكبر، لا إله إلا الله. هكذا أيها الأخوة، إذن هو طول الأمل، إذن هو طول الأمل، ونحن به مغرورون أيها الأخوة، نحن به مغرورون. ما أحسن ما قال السلطان العبدي، قال: أشاب الصغير وأفنى الكبير، مر النهار وكر العشي، إذا ليلة أهرمت يومها أتى بعد ذلك يوم فتي. نروح ونغدو في حاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي، يموت الفتى وحاجاته في صدره ويبقى للفتى حاجة ما بقي. الله، هذا الرجل أحسن جدا وصفنا، وصف أمثالنا من الغافلين اللاهين الساهين. يا إخواني، والله الذي لا إله إلا هو، أنا وأنتم كل واحد منا وكل واحد من العباد ستأتيه ليلة لن يبيت فيها بين أهله وأولاده، كل واحد، وأنتم تعلمون ذلك. فتخيلوا، توهموا، توهم أن هذه الليلة، هذه الليلة التي نستقبلها أيها الإخوة، التي هي أمامنا، ستكون آخر ليلة. وقول لي بربكم كيف سيكون عملكم لو علمت وأيقنت أن هذه آخر ليلة، لن تبيت بين أولادك وأهلك في حرور ودعوة وسرور إلا هذه الليلة. أما الليلة التي تلي فستكون بين الأموات في محلة الأموات. كيف ستفعل؟ كيف ستفعل؟ سيختلف حالك بالكلية. ستكتب وصيتك. من منكم كتب وصيته؟ من منكم وصيته مكتوبة عند رأسي يا إخواني؟ فالصحيح عن عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وآله وأصحابه، قال: لا يحل لمسلم عنده شيء يوصي فيه تمر عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده. ليلتان، حرام عليك أن تترك الوصية. لكن صدقوني، سمعنا هذا الحديث مرات وأكثرنا لم يكتب وصيته. لماذا؟ طول الأمل، في وقت، في فرصة، بعدين، متى بعدين؟ متى بعده؟ نكتب بعد سنين، حين نكبر جدا، حين نزوج أحفادنا، حين تأخذ الأمراض أيها الأخوة. هكذا مساكين، هذه الغفلة الحقيقية. هكذا اجلس مع نفسك، هذه وصية نفسي أولا ولكم ثانيا، اجلس مع نفسك الليلة وحدك واترك كل التهاويل وكل الأماني وكل الغرور، وأوهم نفسك أن هذه آخر ليلة. كيف ستفعل؟ فافعل. أسأل الله لي ولكم أن يوقظنا من سنة الغافلين، وأن يلحقنا بعباده الصاحين الجادين، وأن يسلك بنا في جوادهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، يقول ابن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما: مر بي الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام وأنا أطين وأمي حائطا لنا قد وهى، فقال: يا عبد الله ما تفعل؟ قلت: يا رسول الله قد وهى، ضعف، شارف على السقوط، فنحن نطينه. قال: الأمر أسرع من ذلك. النبي دائما أيها الإخوة كان يرى الموت والنهاية أقرب إليه من شراك نعله، وهو القائل كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار كذلك. هو القائل أقرب مما تظنون، ليس بينك وبين الجنة جعل له إياكم من أهلها والخالدين فيها في نعيم وعافية، اللهم آمين، إلا أن تموت، وهذا الموت قد يأتي في لحظة، هو أقرب إليك من ظلك، أقرب إليك مما تحسب أيها الإخوة. والنار كذلك، إن كان الأبعد من أهل النار فالنار أقرب إليه من شراك نعله، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار كذلك. اللهم إنا نسألك أن تفتح مسامع قلوبنا لذكرك، وأن ترزقنا عملا بكتابك وطاعة أمرك، والانتهاء عن مناهيك ومناكرك. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، ومن أوليائك العاملين المتقين، اهدنا واهدي بنا وأصلحنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، إلهنا ومولانا رب العالمين. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وخذ بنواصينا إلى الخير، وكلنا في كل أمرنا بالخير والرشاد والسداد يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.